الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جبله ربه على جميل الفعال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب رسالة التوحيد المسمات بتقوية الإيمان للإمام الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الثلاثاء 15 من ربيع الأول لعام 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فليعلم أنها هي الشفاعة المأذونة الممكنة، وكل شفاعة يتحدث عنها القرآن والحديث فهي الشفاعة المأذون لها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبق كلام المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن الشفاعة، وضرب لذلك أمثلة تتعلق بالشفاعة في الدنيا، وكان آخر مثال ضربه هو لإنسان أخطأ وارتكب ذنبا في حق الملك، فأراد الملك وهو خائف وجل، فأراد الملك أن يتجاوز عن هذا الذي أخطأ في حقه، فلذا أوعز إلى أمير لديه أن يشفع فيه، فشفع فيه هذا الأمير وأجاز هذا الملك شفاعته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا النوع من الشفاعة يسمى الشفاعة بالإذن. وهذا النوع من الشفاعة يسمى الشفاعة بالإذن، يعني الشفاعة المأذون فيها. ثم بين رحمه الله تعالى أن الشفاعات الموجودة أو النصوص الواردة في الشرع على الشفاعة إنما تتعلق بالشفاعة المأذون بها، وهذا هو الحق بالنسبة للشفاعة، لأن موضوع الشفاعة موضوع مهم جدا، وهو من الأحداث التي تقع في الآخرة. الشفاعة من الأحداث التي تقع في الآخرة، والشفاعة في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ضربين أو على نوعين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية فهي شفاعة المعبودات غير الله تبارك وتعالى لعابديها، هذه شفاعة منفية. وكذلك الشفاعة للكفار أنفسهم، للكفار أنفسهم ممن لا يستحقون الشفاعة، فهؤلاء كلهم فهذه شفاعة منفية لا تقع يوم القيامة، يعني لا يمكن أن يكون هناك شافع يشفع من هذه الأصنام المعبودة من دون الله، كما أنه لا يمكن أن تقع شفاعة لهؤلاء الكفار الذين ماتوا وهم كفار. وقد بين الله تبارك وتعالى ذلك كما قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول تبارك وتعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فهذه الشفاعة منفية مردودة، وكذلك الشفاعة للكفار، فإن الله تبارك وتعالى قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذا النوع من الشفاعة لا يقع، وهذا الذي يسميه أهل العلم الشفاعة المنفية. وهذه الشفاعة هي التي قصد المصنف رحمه الله تعالى بيان أنها لا تقع في الآخرة، أن يأتي معبود أو مقبور أو مخلوق يشفع بدون أن يأذن الله له، هذا غير ممكن. كذلك أن يكون إنسان مشرك يتجاوز حدود الله وحقوق الله تبارك وتعالى ويصرفها لغيره ثم يرجو الشفاعة، فالله تبارك وتعالى قد بين بطلان الشفاعة. والشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي أذن الله تبارك وتعالى بها يوم القيامة، لأن يوم القيامة يوم الناس تخشع لله تبارك وتعالى وتخضع، كما قال تبارك وتعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يعني لا أحد يستطيع أن يتقدم، كما قال الله عز وجل ما ما ما من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يمكن لأحد أن يتقدم للشفاعة يوم القيامة بدون أن يأذن الله، بل لا يمكن لأحد أن يتكلم إلا بإذن الله، كما يقول الله تبارك وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وكذلك يقول تبارك وتعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فيوم القيامة يوم الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، لا أحد يستطيع أن يتقدم بشيء إلا بإذن الله تبارك وتعالى. الملائكة والأنبياء والبشر عموما كلهم هذا حالهم يوم القيامة. ومن ضمن ذلك ما يتعلق بالشفاعة، فالشفاعة لا يمكن أن تقع يوم القيامة إلا بإذن الله. ودلت النصوص على أن الشفاعة لها شرطان، يعني الشفاعة المثبتة لها شرطان. الشرط الأول رضا الله تبارك وتعالى عن المشفوع له، يعني أن المشفوع له ممن يريد الله تبارك وتعالى الشفاعة له، ممن يريد الله عز وجل الشفاعة له، لأن الشفاعة كلها بيد الله، كل لله الشفاعة جميعا، فليس لأحد أن يتقدم. فلذا إذا رضي الله عن المشفوع له فهو هذا شرط من شروط تحقق وقوع الشفاعة. والشرط الثاني إذنه للشافع أن يشفع، إذنه للشافع أن يشفع، فإن الشفاعة لا يمكن أن تقع إلا بإذنه تبارك وتعالى. ولذا يقول الله عز وجل ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فلا يمكن أن أحدا أن يشفع. ولهذا يقول الله عز وجل يعني الملائكة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالذي ارتضى الله تبارك وتعالى أن يشفع له يأذن بالشفاعة له، ما لم يرتضي الله تبارك وتعالى الشفاعة له فإنه لا تقع له يومئذ الشفاعة. لذا يقول الله تبارك وتعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعني أذن للشافع أن يشفع ويرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع له أن يشفع له. فهذه شروط الشفاعة. ومن تتبع القرآن والسنة يجد أن الشفاعة في الآخرة أنواع، يجد أن الشفاعة في الآخرة أنواع نص عليها أهل العلم وبينوها بناء على ما جاء في النصوص من ذكرها. من أهم شروط الشفاعة أن الشفاعة لا تقع إلا للموحد، لا تقع إلا للموحد. أما المشرك فإنه لا شفاعة فيه، لهذا يقول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما الموحد فقد سأل أبو هريرة رضي الله تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد علمت يا أبا هريرة أنه لن يسألني أحد عن هذا قبلك لما أرى من حرصك على الحديث. قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن الذي محص التوحيد وأخلص التوحيد لله عز وجل فهو ممن يمكن أن تقع لهم الشفاعة، ممن تقع لهم الشفاعة، ممن تنفعهم الشفاعة بإذن الله. أما من لم يخلص التوحيد فإنه لا شفاعة له ولا تنتفع الشفاعة وينتفع بالشفاعة. والشفاعة كما قلت ذكرها أهل العلم وهي أنواع التي تقع يوم القيامة. الشفاعة الأولى الشفاعة لأهل الموقف عموما، الشفاعة لأهل الموقف عموما، وهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يتقدم فيها أحد عليه، لا يتقدم فيها أحد على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في الموقف، يعني الشفاعة في عموم الناس، الشفاعة في عموم الناس، أن يبدأ الله تبارك وتعالى حسابهم، أن يبدأ الله عز وجل حسابهم فيصرفهم تبارك وتعالى بناء على الحساب إما إلى جنة وإلا إلى نار. لماذا؟ لأن الناس يوم القيامة يكونون في كرب شديد، يكونون في كرب شديد، فيوم القيامة كله نهار كله ضحى، نسأل الله العافية ونسأل الله أن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله، وليس فيه ليل وليس فيه راحة وليس فيه جلوس، إنما الناس وقوف لرب العالمين ينتظرون ما يحكم الله تبارك وتعالى فيهم. لهذا يصيب الناس الضجر والتعب والإرهاق والمشقة، فيذهبون إلى الأنبياء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة لما يرون من مقام الأنبياء عند الله تبارك وتعالى، فيذهبون إليهم يسألونهم الشفاعة. فأول ما يذهبون إلى آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون له أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسكنك جنته، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما في ذريتك من التعب والنصب والبلاء. فيقول إني قد أمرني الله تبارك وتعالى أن لا أكل من الشجرة فأكلت منها فلست صاحب الشفاعة. فيذهبوا إلى نوح فهو أول رسول في الأرض، فيذهبون إلى نوح عليه الصلاة والسلام ويقولون له نحو مما قالوا لآدم عليه الصلاة والسلام، فيعتذر من ذلك ويقول إني دعوت على قومي ولم أؤمر بالدعاء عليهم. فاذهبوا إلى إبراهيم الخليل، فيذهبون إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ويسألونه الشفاعة، فيأبى ذلك عليهم ويقول إني كذبت كذبات في الله تبارك وتعالى وليست الشفاعة إلي. اذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى فيعتذر بأنه قتل من لم يؤمر بقتله، ثم يذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فيعتذر عن ذلك، ثم يحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث، يقول أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم قال لماذا لا تسألوني ما السبب، لماذا أنت سيد الناس؟ فقال لهم الحديث هذا إلى أن وصلوا إليه عليه الصلاة والسلام. قال فأذهب عليه الصلاة والسلام فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما نحن فيه؟ فأنطلق، يقول عليه الصلاة والسلام، فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، فأقع ساجدا لربي. انظر يا رعاك الله هذا الحديث، انظر يا رعاك الله هذا الحديث، وضع النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه في ذلك المقام ويوم القيامة. يعني الناس الذين يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به ويلجؤون إليه، وإذا أصابتهم المصائب استغاثوا بالرسول صلى الله عليه وسلم أو استغاثوا بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، انظر في هذا المقام يوم القيامة كيف يكون حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في أمر يعلم أنه مأذون له عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي تبارك وتعالى، ثم يفتح الله لي محامد أو يفتح علي محامد لم يفتحها على أحد من قبل. يعني يفتح الله عز وجل عليه ثناء، ثناء على الله عز وجل، والثناء على الله عز وجل هو الأمر الذي يحبه الله تبارك وتعالى. فهذه العبادات التي نتعبد الله تبارك وتعالى يحبها الله عز وجل منا، لهذا فرضها علينا، فهو يحب أن يرى السجود له ويرى الركوع له ويرى التسبيح له ويسمع التسبيح له ويسمع الدعاء له والاستغاثة به والتوكل عليه، يحب هذه الأشياء ربنا تبارك وتعالى، فلذا فرضها على الناس ووعدهم على ذلك الجنة فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل في هذا المقام إلا بمثل هذه الأشياء. فلذا لما جاء تحت العرش سجد عليه الصلاة والسلام قال فأقع ساجدا لربي تبارك وتعالى فيفتح الله علي محامد لم يكن فتحها على أحد من قبل ثم يقال له عليه الصلاة والسلام ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. انظر يا رعاك الله قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقول يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم بالشفاعة عليه الصلاة والسلام من نفسه مع مقامه عند الله لم يتقدم بالشفاعة بنفسه، بل عليه الصلاة والسلام فعل هذه الأفعال التي وردت في النص ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، يعني أذن الله له بالشفاعة. ثم مع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام أمتي، ثم ليس الأمر متروكا له في من يختار أن يشفع لهم. لهذا يقول الله تبارك وتعالى له في هذا هذه الرواية يقول اذهب فأدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من الجنة. من لا حساب عليهم يعني يحد له حد، فيذهب إليهم عليه الصلاة والسلام أصحاب هذه الصفة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها ممن لا حساب عليهم، اذهب وأدخلهم من الباب الأيمن في الجنة، فيؤذن له ويحد له حد فيدخلهم الجنة. ثم في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، فيقال له اذهب فأخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من خير أو من شعير أو من إيمان. يقول اذهب فأخرج من النار، يعني يحد الله تبارك وتعالى له حدا من الناس يخرجهم من النار فيخرجهم عليه الصلاة والسلام. فنفهم من هذا الحديث الدلالات القرآنية التي تقول إنه لا تقع الشفاعة إلا بإذن الله عز وجل، ثم المشفوع له لا بد أن يكون مرضي عنه، لا بد أن يكون قد رضي الله له عمل ورضي له قول وأذن في الشفاعة له. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدم بالشفاعة لنفسه، فالذين يأتون ويستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه الشفاعة قد أخطأوا الطريق وضلوا المسلك وانحرفوا عن الطريق السني الشرعي الديني التوحيدي، وهو أن يسأل الله الشفاعة، لأن يسأل الله أن يشفع فيهم مثلا رسوله، يسأل الله عز وجل، لأن الشفاعة كلها بيد الله. قل لله الشفاعة جميعا، فهي بيده. فلذا الرسول صلى الله عليه وسلم على عظيم مقامه ومكانته وعلوها، وأنه أرفع البشر مقاما وأقرب الخلق من الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا يتقدم في الشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى ويرضى. ويقول أهل العلم إن هذا المقام الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيشفع بالخلائق كلهم أن يبدأ الله حسابهم، ليس أن يدخلهم الجنة، إنما أن يبدأ الله حسابهم. يقول أهل العلم هذا هو المقام المحمود الذي تحمده عليه الخلائق كلهم، حتى الكفار يحمدونه على ذلك، وهو المقصود بقول الله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وانظر هذا الترابط في الآية، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني أنك إنما تنال ما عند الله عز وجل من الرفعة والمكانة والرحمة والعلو في الدنيا والآخرة بالعبادة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي هريرة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال هي الشفاعة. لما سئل عنها ما هو المقام المحمود قال هو الشفاعة، يعني أن الشفاعة هذه التي تكون يوم القيامة هي المقام المحمود الذي يحمده جميع الخلائق عليها، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم إلى آخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلهم تخلوا عنها وأبى أحد منهم أن يتقدم لها، إنما تقدم لها سيدنا ورسولنا وحبيبنا وإن شاء الله يكون شفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الشفاعة أو النوع الأول من الشفاعة، وهي أعظم شفاعة وهي المقام المحمود. النوع الثاني من الشفاعة التي هي تخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الأولى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدم فيها أحد. الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لعمه أبي طالب، شفاعته لعمه أبي طالب. فأبو طالب مات كما لا يخفى كافرا وغير مؤمن، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموت وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أو أشهد لك بها عند الله، فأبى أن يقول ذلك ومات كافرا. ولهذا حزن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى موته كافرا، فأنزل الله عز وجل عليه: فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له يوم القيامة، فإن العباس قال لابن أخيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما نفعت عمك، فإنه كان يحوطك ويغضب لك، يعني كان أبو طالب يحوط النبي صلى الله عليه وسلم وينتصر له ويغضب له ويدافع عنه المشركين، فقال: هل نفعته؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكانت في الدرك الأسفل من النار، لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له حتى كان أخف أهل النار عذابا، أخف الكفار عذابا. فهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم تكون لأبي طالب. الشفاعة الثالثة وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لدخول أهل الجنة الجنة، فإنه لا يتقدم أحد إلى الجنة قبل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أول شفيع في الجنة عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول شفيع في الجنة، يعني أنا أول من يشفع للناس ليدخلوا الجنة. بعد أن يبدأ الله تبارك وتعالى الحساب يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، فلذا لا أحد يدخل الجنة إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس بدخولها. فيقول: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما صدقه من أهله من أمته إلا رجل واحد. يعني يقول: أنا عندي أتباع كثير ولله الحمد، فارتفع قدره عليه الصلاة والسلام بكثرة من جلبهم إلى الله، بكثرة من جلبهم إلى الله بدعوته عليه الصلاة والسلام، ومن ساقهم عليه الصلاة والسلام وقادهم عليه الصلاة والسلام بدعوته إلى الجنة، بدعوته إلى الجنة، فلذا رفع الله تبارك وتعالى مقامه ومكانه. لهذا يقول: أنا أول شفيع في الجنة ما صدق نبي ما صدق، وفي رواية: أنا أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. فهو عليه الصلاة والسلام بجلبه الأمم التي لا يحصيها إلا الله إلى رضوان الله وجنته ارتفعت درجته عند الله، ارتفعت درجته عند الله بما جلب من هذه الأمم التي لا يحصيها إلا الله من الأسود والأبيض والأحمر والعربي والعجم وجميع الأجناس. هؤلاء كلهم جلبهم هذا النبي الكريم وهذا الشخص المعظم الذي لم تلد النساء مثله، ولم يجعل الله تبارك وتعالى من الرحمة في قول أحد مثل قوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن الله تبارك وتعالى أنقذ به أمم لا يحصيهم إلا هو جل وعلا. هؤلاء كلهم قادهم عليه الصلاة والسلام إلى الجنة. قادهم عليه الصلاة والسلام إلى الجنة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فتح أبواب الجنة في الحياة الدنيا بدخول الناس في جنة الإسلام وفي جنة السلام، وهو الذي يكون يفتح لهم باب الجنة يوم القيامة لدخولها. نسأل الله أن يكون ذلك نصيبا لنا نحن وإياكم ووالدينا والمسلمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول شفيع في الجنة، هو أول شفيع في الجنة، وهو الذي كما فتح قلوب الناس للإسلام وفتح عيونهم على هذا الدين وأدخل الله تبارك وتعالى نور هذا الدين في قلوبهم، هو الذي يوم القيامة يفتح لهم باب الجنة عليه الصلاة والسلام، أو بشفاعته يفتح الله تبارك وتعالى أبواب الجنة لأهلها. النوع الرابع دخول أناس، هذا النوع الثالث من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع شفاعة دخول الشفاعة في دخول أناس الجنة بلا حساب ولا عذاب، الشفاعة في دخول أناس من الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهذا يدل عليه حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عليه الصلاة والسلام الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ثم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قام عكاشة بن محصن رضوان الله تعالى عليه فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. فذكر هذه أهل العلم في أنواع الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكذب دعوى بعض الناس، فبعض الناس نسأل الله العافية كما سبقت الإشارة يتألون على مقام النبوة، بل يتألون على مقام الربوبية ويدعون لأنفسهم. فبعضهم يدعي، أحدهم يقول: إنه لم يعطى أحد أن يدخل أحد أتباعه أو مريديه الجنة بلا حساب ولا عذاب إلا هو. ولا شك أن هذا من الكذب، هذا من الكذب إذا لم يكن القول له دليل صحيح صريح من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيضرب بكلام الناس عرض الحائط فلا قيمة له في الملة والدين. فهذه الشفاعات التي ذكرت هي شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشفاعة ليست خاصة بالنبي، لأن الشفاعة مقام واسع يشترك فيه أناس كثيرون، يشترك فيه يعني يشفع للآخرين أناس كثيرون، وهي كما قلنا من رحمة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يريد أن يكرم الشافع، يريد أن يكرم الشافع ويريد أن يرحم المشفوع له، فيأذن الله تبارك وتعالى لمن أراد إكرامه، لمن أراد الله إكرامه من الشفعاء أن يشفعوا، لمن أراد الله أن يرحمهم فيشفع لهم. فهي كلها من الله عز وجل، كما قال: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. لهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري، يقول: فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض الله قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، قد عادوا حمما، يعني محترقين كأنهم الفحم أو صاروا كالفحم، نسأل الله العافية. فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فينبت فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، يعني ينبت هؤلاء الناس، ينبت لحمهم وينبت عظمهم ويقوى عظمهم ويشتد عودهم، حتى فيؤذن لهم بعد ذلك بدخول الجنة. فإذا هذا الحديث نفهم منه أن الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هناك شفاعات تخص النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناها، ولكن الشفاعة بابها أوسع، بابها أوسع. فهناك الشفاعة في خروج أناس من في منع أناس من دخول النار، من في الشفاعة في أناس لا يدخلون النار، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال ما من عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، يعني يدعون له بالمغفرة والحجب عن النار ودخول الجنة، يدعون بذلك كما ندعو لهؤلاء الموتى الذين نصلي عليهم. فهؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بشارة للإنسان إذا كثر المصلون عليه، إذا كثر المصلون عليه هي بشارة، ولا شك أن كل نفس بما كسبت رهينة، وهذا أمر يعود إلى رضا الله تبارك وتعالى عن المشفوع له. وإلا لو دعا الناس لمن كان مجرما مهما دعوا مهما دعوا، بل قال الله تبارك وتعالى للنبي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. فالمنافقون لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم فإن الله لا يغفر لهم، وإنما إذا أراد الله عز وجل رحمة أحد هيأ له الأسباب التي توصل إلى الرحمة، ومن ذلك الدعاء. لهذا ينص أهل العلم على أن هذه الشفاعة في أناس قد يكون استحقوا النار فلا يدخلونها، بدليل حديث ابن عباس، فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مات له ابن فقال لمن عنده، قال انظر هل اجتمع أناس للصلاة عليه، قال نعم، قال كم تقول رجل، قال 40 رجلا، يعني يأتون 40، قال نعم يأتون 40 رجلا. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه، يعني قبل شفاعتهم. والشفاعة النوع الثاني التي هي عامة هي الشفاعة في خروج أناس من النار، الشفاعة في خروج أناس من النار ممن دخلوها، ممن دخلوها. فهذه الشفاعة شفاعة عامة يشفع لها أهل، يشفع لها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث السابق أنه يقول عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، فيقول الله له اذهب فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، وفي ثم يعود فيقول أمتي أمتي، فيقول اذهب فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، ثم يذهب ويعود فيقول اذهب وأخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، فيخرجهم من النار عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أناس استحقوا النار، وهذا فيه رد على فهذه شفاعة في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذا رد على أهل البدع من الخوارج والمعتزلة الذين ينصون أو يعتقدون أن صاحب الكبيرة إذا دخل النار فإنه لا يخرج منها، وأن من دخل في النار فإنه يخلد فيها. وهذه النصوص دليل صريح على خروج أناس من النار. لهذا أهل السنة يجمعون على أن مرتكب الكبيرة إذا مات فهو تحت المشيئة، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ابتداء لا يعذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، وإنه سيأتي يوم من الأيام يخرج بها من النار. فهذه الشفاعة أيضا من الشفاعات التي دل عليها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي، وفي رواية شفاعتي يوم القيامة نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا، أو شفاعتي إن شاء الله يوم القيامة تنال من مات لا يشرك بالله شيئا. فهذا النوع الثاني من الشفاعة. النوع الثالث من الشفاعة في رفع درجات المؤمنين، يعني أن المؤمنين يشفع بعضهم لبعض في رفع درجاتهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فإلحاق المؤمن الصالح ذريته الصالحون به هذا مما نص الله تبارك وتعالى عليه، كما أنه يقع بالشفاعة، يقع بالشفاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بيت أبي سلمة وقت وفاته أو حين توفي أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد حضره يعني حضر موته عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره. فأهل العلم يستدلون بذلك أن دعاء المسلمين للصالحين من عباد الله في رفع درجاتهم فإن ذلك يحقق بإذن الله تعالى الشفاعة لهم، يعني أن الله يرفع درجاتهم يوم القيامة. هذه أنواع الشفاعات التي ثبتت يوم القيامة، التي ثبتت بالنصوص الصحيحة يوم القيامة، وليس منها أن مقبورا من هؤلاء المقبورين يتقدم للشفاعة، ليس منها أن واحدا من الناس أو واحدا من البشر يتقدم للشفاعة إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم من يأذن الله تبارك وتعالى لهم، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولا شك أن من ذهب إلى المقبورين وأخذ يستغيث بهم ويدعوهم ويسألهم المدد ويسألهم المغفرة ويسألهم الشفاء ويسألهم تحقيق المقاصد، هذا لم يخلص لا إله إلا الله، لم يخلص لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. والدعاء أعظم أنواع العبادة، فإذا صرفته إلى مقبور فقد صرفت أعظم أنواع العبادة لمقبور لا يغني عنك بل لا يسمعك، بل يوم القيامة يكون من أعدائك، كما قال الله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيجب على الإنسان أن يظل داعيا لله تعالى مشفقا منه مستغيثا به مقرا بذنوبه بين يديه مؤمنا بأنه ربه وناصره لا يعرف إذا سرح طرفه وأرسل خياله ملجأ ولا ملاذا إلا الله، فلا يعتمد على نصرة سواه، فإنه غفور رحيم سيفرج الكرب ويكشف الغم بفضله ويغفر الذنوب جميعا برحمته ويأمر من يشاء بشفاعته. فكما أنه يجب أن يكل إليه جميع حاجاته ومآربه، يتحتم عليه أن يكل إليه أمر نصرته وشفاعته، يختار لها من يشاء ويأمر بها من يشاء. نعم. هذه تكميل لكلام الإمام إسماعيل غفر الله له في الشفاعة، وأن الشفاعة يجب أن لا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن تلجأ إلى غير الله فتقول اشفع لي في هذه الحياة الدنيا، لأنك حين تقول يا فلان اشفع لي فهذا دعاء، فهذا دعاء يترتب عليه أن فلانا يسمعك، يترتب عليه أن فلانا يسمعك، تقول له يا فلان اشفع لي، يا بدوي اشفع لي، يا جيلاني اشفع لي، يا دسوقي اشفع لي، فتدعو هؤلاء الناس الذين قد يكونون في غفلة عظيمة عنك وبعيدين عنك لا يسمعونك، فأنت حين تدعو هذا المقبور وتقول له اشفع لي فمعنى ذلك افترضت أنه يسمعك وهو لن يسمعك. والله تبارك وتعالى يقول لنبيه: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فلا يجوز بحال من الأحوال أن تدعو غير الله تبارك وتعالى، فإذا دعوت هذا المدعو فأنت تفترض أنه يسمعك، ثم تفترض أن الشفاعة بيده، أن الشفاعة بيده، والحقيقة أن الشفاعة بيد الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا يملك أحد الشفاعة، الشفاعة بيد الله تبارك وتعالى، فأنت هنا افترضت أن هذا قادر على أن يشفع لك، افترضت أنه يسمع، وافترضت أنه قادر على أن يشفع لك، وافترضت أن الله يستجيب لشفاعته، وافترضت أن الله يستجيب لشفاعته، وهذا كله من شيطانك، هذا كله من شيطان هذا الإنسان الذي يدعو هذا المقبور. لم يأمر الله تبارك وتعالى بذلك، قال بل قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا يمكن أن تقع الشفاعة إلا بإذن الله. فإذا كانت بإذن الله والله وحده هو الذي يسمعك، والله وحده هو القادر على إعطائك ما تريد، والله وحده هو الذي يأذن بالشفاعة، لماذا ذهبت إلى المخلوق؟ لماذا ذهبت إلى المخلوق وذهبت ترجوه أن يشفع لك وهو ليس إليه من الأمر شيء؟ بيده تبارك وتعالى مقاليد السماوات والأرض، فليس لك أن تذهب إلى هذا المخلوق وتسأله ما ليس بيده، وتترك الباب الذي هو أعظم الأبواب، وهو الذي ناداك ودعاك وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني في الشفاعة، ادعوني في العافية، ادعوني في الشفاء، ادعوني في النجاح، ادعوني في جميع مقاصدكم، ادعوني في مغفرة ذنوبكم، ادعوني في نجاتكم يوم القيامة، في رفعة درجاتكم، ادعوني في كل هذا. فهذا باب مفتوح، والله بيده مقاليد السماوات والأرض. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا الباب فتحه الله عز وجل، إذا صح التعبير، على مصراعيه، فتحه على أوسع الأبواب، وقال إن الباب ما بينك وبين السماء مفتوح. ما أوسع الباب الذي بينك وبين السماء، وما أعظم سمع الله تبارك وتعالى الذي لا يخفى عليه صوت في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه دعوة، ولا يخفى عليه شيء، له دعوة الحق تبارك وتعالى. فإذا لماذا تعرض عنه وتذهب إلى مخلوق ميت مثلك، مخلوق ميت مثلك لا حيلة له في نفسه، فضلا عن يكون له حيلة في غيره، فضلا عن يكون له حيلة في غيره. فإذا الإنسان قد أخطأ حظه وضل، نسأل الله، وضيع نصيبه من الله عز وجل من سأل غير الله تبارك وتعالى. وهذا باب الله عز وجل قد أوصده من جميع الناس، حتى الصالحين، حتى الملائكة كلهم خشوع لله تبارك وتعالى في كل شيء. وكلما كان العبد صالحا كان أخضع لله عز وجل وأخوف وأخشى وأذل عند الله تبارك وتعالى من غيره، وأكثر خضوعا وخشوعا لله تبارك وتعالى من غيره. كلما كان بالله أعرف وكان منه يكون هو من الله عز وجل أخوف. والله عز وجل يقول عن ملائكته وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، يعني هؤلاء الناس قالوا عن الملائكة إنهم بنات الله، قالوا عن الملائكة إنهم بنات الله، فالله تبارك وتعالى ينزه الملائكة عن هذا فيقول بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يعني أنت هذا الذي تدعوه تطلبه الشفاعة هو يعيش خشية لله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يتقدم، لا يمكن أن يتقدم على الله تبارك وتعالى ويتقدم بين يدي الله بما لم يأمره الله تبارك وتعالى به. وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم كذلك، كما قال الله عز وجل عن بعض أنبيائه عن يحيى وزكريا قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. وهذا دأب الأنبياء عموما عليهم الصلاة والسلام، ودأب جميع الصالحين، هذه حقيقتهم. فلماذا تذهب إلى أناس لا يملكون شيئا وتترك من بيده كل شيء، وتترك من بيده كل شيء وهو الله تبارك وتعالى؟ بل عاب الله تبارك وتعالى على كل من دعا غيره، عاب الله تبارك وتعالى على كل من دعا غيره بقوله تبارك وتعالى لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مسلم يعلم قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا يساويه من البشر بشر، لا يساويه عليه الصلاة والسلام من البشر بشر، لا يمكن. ومن ساوى النبي صلى الله عليه وسلم بأحد من البشر فقد أخطأ وضل، فقد أخطأ وضل. ومن اعتقد أن بشرا يكون له مقام عند الله عز وجل أرفع من نبينا صلى الله عليه وسلم فهو ضال مضل، فهو ضال مضل. فسيدنا ونبينا وحبيبنا أرفع البشر مقاما، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى له هذا الكلام أن يعلنه على الملأ: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذن نعتبر بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من كان دون النبي صلى الله عليه وسلم، نعتبر بحال النبي صلى الله عليه وسلم في من كان دون النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نرفع بشرا فوق هذا المقام. فإذا كان رسولنا لا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، إذا كان هكذا عليه الصلاة والسلام، فإذا غيره من باب أولى وأولى وأولى، غيره من باب أولى وأولى وأولى. لماذا؟ لأنه لا يبلغ أحد مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أعلن الله تبارك وتعالى أنه غفر له: غفر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فما أحد حصل هذه المراتب إلا هو عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى له مثل هذا القول. ونبينا صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يتحصل على هذه المقامات إلا برحمة الله عز وجل، ثم بالاجتهاد والخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى. لهذا قام عليه الصلاة والسلام، كان يقوم كما قال الله تبارك وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك، يعني يقوم عليه الصلاة والسلام ثلثي الليل عليه الصلاة والسلام. وتقول عائشة: قام حتى تفطرت قدماه، فقلت: يا رسول الله يعني أشفق على نفسك، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ تقول له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فإذا يعني خفف عن نفسك. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا لا يمكن عليه الصلاة والسلام أن يتقدم بين يدي الله تبارك وتعالى، لا في الشفاعة ولا في غيرها. فالله عز وجل أجل وأعظم وأعظم وأعظم من كل شيء جل وعلا. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحون هم أخوف الناس من الله، وهم أخشى الخلق لله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم هم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني يتسابقون في الصالحات، يتسابقون في التقرب إلى الله. أيهم أقرب إلى الله تبارك وتعالى؟ أيهم أقرب إلى الله عز وجل؟ فلذلك هم يسعون في الصالحات، يسعون في القربات. والله عز وجل إنما بينه وبين عباده ماذا؟ العبادة. بينه وبين عباده العبادة، وليس بينه أنه محتاج إليهم ولا ينتصر بهم ولا يتقوى بهم ولا يتكثر بهم، بل هم الفقراء إليه، كما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم مقام لا يتجاوزونه، فلماذا أنت تأتي وتدعي لهم مقامات ليست من مقاماتهم، وتعتدي وتعتدي على مقام الربوبية، مقام الألوهية، مقام التدبير والملك ووحدانية الملك ووحدانية الملك والقهر لله عز وجل؟ لا شك أن من فعل ذلك ضل، نسأل الله العافية، ضلالا بعيدا، وأخطأ حظه فيما يجب أن يكون من حظه، وأخطأ حظه فيما يجب أن يكون عليه المسلم، وهو دعاء الله عز وجل وحده. فلنعزم أنفسنا على أن لا نسأل من أحد شيئا مما هو مما بيد الله تبارك وتعالى، لا نسأل من أحد شيئا. المقبورين قد شغلوا بما هم فيه، المقبورين قد شغلوا بما هم فيه، فهم إما في نعيم يتقلبون فيه غافلين عنك وعن حياتك وعن دعائك، بل لا يستطيعون. من ذا الذي يتحمل أن يعطي الناس أسئلتهم؟ من ذا الذي يتحمل؟ لا أحد يتحمل ذلك إلا الله عز وجل. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فلماذا إذن تذهب إلى العبد الفقير، العبد الميت، إلى العبد الذي لا يغني عنك شيئا؟ هو أحوج إلى الله، هو مشغول بحاله، هو مشغول بربه، هو مشغول بأمره، ليس مشغولا بك. فالناس لا يسعهم إلا خالقهم تبارك وتعالى، لا يسعهم إلا خالقهم. فلماذا تذهب إلى عبد مثلك مخلوق؟ عليك برب العالمين، عليك بالخالق تبارك وتعالى، عليك بالمنعم، عليك بالكريم، بالجواد، وهو الله عز وجل، ليس غيره سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: عوضا عن أن يبحث له عن شفيع ومدافع فيعتمد عليه اعتمادا ينسيه الاعتماد على الله ويشغله عنه ويستهين بأحكام الشريعة ويتخذ ما يدعو إليه هذا الشفيع أو الوكيل من طريق وما يسلكه من سبيل شرعة ومنهاجا ويفضلها على دين الله وشريعة رسوله وسنة نبيه فإنها سبة. نعم. هذا الكلام يقصد به ما سبق من بيانه، وهو أن المسلم يجب أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويسأل الله عز وجل الشفاعة، وباب الله تبارك وتعالى مفتوح، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فتح بابا للتوبة ما بين المشرق والمغرب، يعني كالساعة ما بين المشرق والمغرب، ولا يغلق هذا الباب إلا إذا طلعت الشمس من مغربها وما لم يغرغر الإنسان. فالباب مفتوح وواسع، وباب السماء مفتوح، والله عز وجل يعلم ما في الصدور ويعلمك ويعلم حاجتك، بل اسأله وادعه كما قال الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فهذا هو واجبك أيها المسلم، هذا هو واجبك. ومع ذلك هناك أناس، نسأل الله العافية، حرفوا الناس عن الصراط المستقيم، أرادوا أن يجلبوهم إلى المخلوقين ليتركوا الخالق، أرادوا أن يجلبوهم إلى المخلوقين ويتركوا الخالق، أرادوا أن يجلبوهم إلى الضعفاء المساكين الفقراء العاجزين، ويترك الغني القوي القادر، ويترك الغني القوي القادر وهو رب العالمين. فلذلك يقول الشيخ: إن هؤلاء الناس يجعلون هناك شرائع لبعض الناس حتى كيف يذهبون إلى المقبورين ويدعونهم من دون الله، فيجعلون لهم شرائع في آداب زيارة من يسمونهم الأولياء والأئمة، فيفرضون عليهم أن يأتوا خاشعين خاضعين لا يتكلمون في أمور الدنيا، ويكون قلبه مع هذا المقبور يسأله بصدق وإخلاص وحرص أن يستجيب له. سبحان الله، يشرعون كما قال الله تبارك وتعالى: أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهؤلاء يشرعون للناس ما لم يشرع الله تبارك وتعالى، ليذهبوا إلى هؤلاء المقبورين ويسألونهم، مع أن هذا المقبور ليس هو في في في في ما أنت فيه، هو مشغول بنفسه، فإن كان صالحا فهو في نعيم، وإن كان، نسأل الله العافية، غير ذلك فهو في جحيم، فهو في جحيم ليس إليك، هو مشغول بنفسه ولا يقدر كما قلنا، ولا يسمعك ولا يمكن أن يستجيب لك. إنما هذا من وسوسة الشيطان ووسوسة أئمة الضلالة، يجعلون لهؤلاء الناس أسلوب حتى يعظموا هؤلاء المقبورين. تذهب خاشعا خاضعا، قد يدعوك إلى أن تحبو إلى قبره، وإذا وصلت إلى القبر تسلم عليه وتتمسح به وتلصق الصدر بأعتابه، وتكون ساكنا خاشعا خاضعا، تدفع المال لمن حول القبر بسخاء نفس وطيب خاطر، ولا تؤذي أحدا عنده. من هذه الشرائع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. ليس للمقبور في الشرع إلا أمر واحد بالنسبة للحي، وهو أن يدعو له الحي، لا أن يدعوه، يدعو له الحي، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وقال: إذا أتيتم إلى القبور قولوا السلام عليكم أهل القبور من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. انظر في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها إلى الله عز وجل وليس إلى أحد من خلقه، وهؤلاء المقبورين محتاجين منك إلى الدعاء، محتاجين منك إلى الدعاء. لهذا إذا وقفنا ندعو على الجنازة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخلصوا في الدعاء لهذا الميت. لماذا؟ لأنك آخر مصلحة يستفيدها منك هذا الميت هو الدعاء، فتخلص لله عز وجل في الدعاء ويكون قلبك حاضر في دعاء الله وليس في دعاء المقبور أو دعاء الميت. فإذا المسلم الذي يذهب إلى هذه القبور عليه، المسلم الذي يعرف دين الله عز وجل عليه أن يحذر من هؤلاء السدنة الذين يحسنون للناس الذهاب إلى القبور وسؤال أهلها ويغلفون ذلك بشرائع ما أنزل الله بها من سلطان. إنما شرع الله عز وجل للمقبورين أن يدفنوا ويكرموا بالدفن ويدعى لهم، يدعى لهم لا أن يدعوا، فإن ذلك نسأل الله العافية من أعظم الشرك وأعظم الكفر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلك بنا سبيل مرضاته، وأن يهدينا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجعلنا ممن عاش على التوحيد ومات على التوحيد وبعث على التوحيد، وأن يجنبنا أحوال أهل الشرك والكفر والنفاق والضلالة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يجوز السؤال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بقبره بحجة أنه شفيعا لأمته. الحمد لله الذي جعل كما قال تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فالله تبارك وتعالى بين أيدينا كتاب، بين أيدينا كتاب الله، وبين أيدينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس والله لأحد من المسلمين حجة بكلام أحد من الناس. فأهل الضلالة كثر، أهل الضلالة كثر، وقد ذكر الله عز وجل من مقالات أهل الضلالة في كتابه. المنافقون كانوا يعارضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدا استجاب لهم: ما رأيك، هل يكون من الصالحين؟ لا يكون من الصالحين، وإذا استجاب لهم بالكفر يكون كافر. كذلك هذا دين الله واضح. الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اسألوني الشفاعة، ولم يقل استغيثوا بي، ولم يقل اطلبوا مني المدد، بل قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا أن ندعوه ولا أن نسأله عليه الصلاة والسلام الشفاعة، إنما أمرنا أننا إذا كما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يزار كغيره من القبور، ويسلم عليه الصلاة والسلام كما ثبت عن الصحابة، كما هو وارد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يزوره إذا جاء من سفر أو وهو ذاهب إلى سفر، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبته، ويخرج. هذا هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهذه التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ما أمر أن نسأله ولا أن نستغيث به ولا أن نسأله الشفاعة، بل قال الله تبارك وتعالى: ما كان لبشر يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين، ربانيين يعني ترتبطون بالله تبارك وتعالى، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فليس لأحد أن يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يتجاوز الحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى. ونحن نعلم كما قلت، الله عز وجل حفظ لنا كتابه، وحفظ لنا سنة نبيه، وحفظ لنا أهل العلم الذين طبقوا هذا الدين، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن سلك مسلكهم. فهؤلاء ما نعرف أحدا منهم كان يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يسأله أو يدعوه أو يسأله الشفاعة، ما نجد أحدا منهم قال ذلك، ولا يوجد في كتاب من الكتب مثل هذه الأشياء، إنما هذه من الخلوف الذين نسأل الله العافية جهلوا التوحيد فوقعوا في ضده، وصاروا يظنون أنهم بالشرك يرتقون عند الله، وهم بالشرك نسأل الله العافية تنحط أقدارهم عند الله، حتى نسأل الله العافية يستحقوا بذلك العذاب الأليم، نسأل الله اللطف والمعافاة. أحسن الله إليكم، هل الشفاعة غاية لتطلب وكيف يستحقها المؤمن؟ الشفاعة حاجة، الشفاعة يوم القيامة حاجة، وهي من الحاجة، الذين لا يحتاجون للشفاعة لن يسألوا الشفاعة ولا يحتاجون الشفاعة. الناس تحتاج إلى رحمة الله تبارك وتعالى وإلى قبول أعمالهم وتزكيتهم وإدخالهم للجنة، لكن الإنسان المحتاج للشفاعة يسأل الله تبارك وتعالى الشفاعة، أما هي فهي ليست غاية يعني من ناحية الحصول أو من ناحية أن كل واحد يحتاج الشفاعة، ليس ذلك، كما يحتاج كل أحد منا رحمة الله تبارك وتعالى وقبول أعماله. فلذا الإنسان إذا أراد الشفاعة يسأل الله تبارك وتعالى أن يشفع فيه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، أو يشفع فيه من، لكن هو الأولى له أن يسأل الله عز وجل مغفرة ذنوبه والنجاة من النار ورفع درجاته في الجنة وما إلى ذلك، هذا أولى به أن يسعى إليه، لأن الشفاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي، يعني هم الناس محتاجون لها، ولذا الشفاعة العظمى أو المقام المحمود يذهب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ضرورة واضطرار، يريدون أن ينتهوا من هذا اليوم ويرتفع عنهم هذا البلاء، فلذا يذهبون إلى الأنبياء يسألونهم الشفاعة. فالشفاعة اضطرار وليست أصل في نجاة الناس، فنجاة الناس في الحقيقة منوطة بقبول الله تبارك وتعالى لأعمالهم وإسباغ الله عز وجل رحمته عليهم. وفقكم الله، حجة من يسأل الميت الشفاعة يقول بجاهه عند ربه، لا بس جاهه عنده تبارك وتعالى جاه عظيم، ولكن هذا الجاه لا يرشحك أو يرشح لك أو يجيز لك أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فجاهه عليه الصلاة والسلام لا شك عند الله عظيم، ومن هذا الجاه الذي سبقت الإشارة إليه وهو أنه سيد الناس يوم القيامة وهو المأذون له بالشفاعة العظمى وما إلى ذلك، فإذا هذا الجاه لا يؤهلك أن تسأله الشفاعة، لأن ليس لك أن تتجاوز، فلقائل أن يقول من جاهه أن أدعوه وأستغيث به وما إلى ذلك، هذا عين الشرك الذي حرمه الله تبارك وتعالى وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم وقاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في مكة، قاتلهم على هذا الشرك وهو دعاء غير الله تبارك وتعالى. ثابكم الله، يقول السائل لي أقارب آذوني واتهموني وسحروني وقاطعتهم، فهل يعتبر بذلك قاطع رحم؟ لا، المؤذي على كل حال يقاطع ويبتعد عن شره، ولكن لا يجازى بأكثر مما يستحق، فإذا كان قريبا لك وآذاك ووجدت أنك لا تسلم من شره إلا بالبعد عنه، فأولى بك أن تبتعد عنه حتى لا يزداد الشر بينك وبينه، ولكن لو كان شره بسيط فالعفو والتسامح والتقديم الصلة والتراحم بين المسلمين هذا أصل، والتعافي أيضا، يعني أن يعفو بعضهم عن بعض، الله عز وجل يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا، فالواجب على الناس أن يتواصلوا ويتراحموا ويحسنوا القول فيما بينهم ويتعافوا الذنوب، لأن ذلك هو الواجب أو واجب الأخوة الإسلامية فضلا عن القرابة. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.